بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة 14 من مقرر مهارات الاتصال، ونتحدث فيها عن عناصر الكتابة. كل مادة مكتوبة تتكون من عدة عناصر أساسية، هي عنصر الأفكار والمضمون، وعنصر اللغة، وعنصر الأسلوب أو الصيغة. هذه كل مادة مكتوبة لا بد أن تكون فيها هذه العناصر الثلاثة الرئيسية. فعنصر الأفكار أو المضمون نقصد به ما هي الفكرة الرئيسية، ما هي الفكرة التي أريد أن أتحدث عنها، ما هو الموضوع الذي أتحدث عنه. قد يكون هذا أمر بديهي، لأنه يعني لن أتحدث إلا لدي موضوع، لكن في المهم ليس فقط أن يكون لدي موضوع بشكل عام، المهم أن يكون لدي موضوع واضح، أعرف عناصره الرئيسية، الأفكار التي سيدور حول هذا الموضوع. وعدم وضوح الموضوع دائما ما يجعل الكاتب يخرج عن الموضوع. أحيانا ينسى الكاتب فكرته، موضوع الرئيسي، أو ليس لديه فكرة واضحة جدا، أو لديه فكرة بشكل عام، فيبدأ بالكتابة عن هذه الفكرة، ثم كما قلت يخرج عن الموضوع، شبيه بالشخص الذي كان يسير بطريق مستقيم ثم ينحرف يمينا ثم يأتي في الصحراء. ونقرأ كثيرا مقالات أو مواد مكتوبة علاقتها بالعنوان بعيدة أو ضعيفة، والسبب هو أنها ربما نسي العنوان وانحرف إلى موضوعات أخرى، وبالذات إذا كان موضوع يكتب فيه صعب فهو يميل إلى نقطة سهلة، هو شبيه بالشخص يصعد جبل ثم يميل ليكون يمشي بطريقة مستقيمة بدل أن يقرأ أن يصعد إلى الأعلى اللي هو أكثر تعب. فلا بد أن يكون الموضوع بشكل عام واضح عندك، الأفكار الرئيسية اللي فيه واضحة عندك، وتتذكر دائما وأنت تكتب أنه لديك هذا الموضوع الفلاني، وأنت تكتب دائما يكون في ذهنك هذا الموضوع أيضا. ثم عندنا عنصر اللغة اللي هي اللبنات اللي نكتب منها الأفكار، اللي تحول أفكارنا من الذهن، من أفكار ذهنية شبيهة بالسراب، شبيهة بالضباب، إلى مادة صلبة واضحة قابلة للانتقال مني، من فكري إلى فكر الشخص الآخر. فاللغة هي اللبنات اللي نبني منها البناء اللغوي. وعنصر اللغة بدوره يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية أيضا. العنصر الكلمات هي البنية الأساسية الأولى، هي في الحقيقة ربما يقول البنية الأساسية الحروف، لكن الحروف لوحدها لا تكون شيء، لا تعني شيئا، إنما لا يكون للحروف قيمة إلا إذا تكونت منها كلمة. فالكلمة هي في الحقيقة العنصر الأول في البناء اللغوي، وهي الوحدة الأساسية للكتابة. والكاتب الناجح هو الذي يستطيع أن يستخدم، أو هو الذي يستخدم الكلمة الصحيحة في المكان الصحيح. الكلمة كما يقال الرجل المناسب في المكان المناسب، يجب أن أيضا نستخدم الكلمة المناسبة في المكان المناسب، وهذه أمر ليس سهلا في الحقيقة، وكثير من الناس يخطئ بسبب إساءة استخدام الكلمات في أماكنها المناسبة. فالكلمات في النهاية إذا استخدمت كلمة في مكان غير مناسب أنقل الفكرة أو الموضوع من معنى إلى معنى، ولا يهم أن تكون الفكرة واضحة في ذهني، لكن يجب أن أتأكد أنها ستكون واضحة في ذهن القارئ، والقارئ مفتاحه هو الكلمات. والكلمة لها ثلاث أبعاد، وهذا ليس يعني الهدف منه فقط الغوص في عمق الكلام اللغوي، لكن هذا مهم أيضا في مهارة الكتابة، مهم جدا لمعرفة الأبعاد اللغوية، كيف نتعامل مع اللغة. فعندنا لدينا البعد الدلالي، وهو الكلمة لها معنى، لها دلالة تدل على شيء معين. والبعد الدلالي أيضا له ثلاث مستويات، وهذا كله لهم، كل هذا الكلام يقوله، كل هذه التقسيمات رغم ما يبدو فيها من تعقيد، هي مهمة في النهاية للنجاح في استخدام الكلمات في مكانها الصحيح لتعبر عن الأفكار التي أريدها بدقة ووضوح. فهناك المستوى الأصلي للكلمة، المعنى الأصلي للكلمة كما موجود في القاموس. خذ مثلا كلمة نزيف، الماء النزيف، فكلمة نزيف في الأصل في القاموس تعني أن خروج الماء من البئر أو خروج الدم من الجسم، هذه المعنى اللغوي لها. دقيق، لكن وتستخدم كثيرا بهذا المعنى في الكتابات، لكن أيضا هناك معنى سياقي. المعنى السياقي نقصد به المعنى الذي أفهمه من سياق الكلمة. فالكلمة أحيانا في كثير من الحالات تكون شبيهة بالإناء اللي يوضع فيها معاني متنوعة، وأفهم هذه المعاني من الجملة أو من الكلام الذي مجموع الكلام اللي أقرأه. ففي السياق مثلا ماذا تعني؟ قد تعني كلمة نزيف، إذا قلنا نزيف العقول أن الدول العربية تعاني من نزيف العقول، أو كما يقول أن هجرة العقول، فماذا يقصد بالنزيف هنا؟ ليس المقصود نزيف مثل نزيف الدم أو نزيف الماء من البئر، إنما يقصد هجرة العقول، أن الناس الأذكياء في التخصصات النادرة يسافرون إلى دول خارج البلد ويعملون هناك ويفقدهم البلد، فهم شبههم بنزيف الدم من الجسم. ولذلك صار ممكنا استخدام كلمة نزيف اللي تعني في أصل اللغة نزيف الدم أو نزيف الماء أو خلو الدم، شيء مهم ومفيد، استخدمناها لهجرة العقول أو الأشخاص الأذكياء في تخصصات نادرة من بلادنا إلى بلاد أخرى. فهذا معنى المعنى السياقي. فيجب أن نعرف العلاقة بين هذه المعاني والمعاني اللغوية الأصلية الموجودة في القاموس والمعاني السياقية اللي أنا عندي قدرة على استخدامها بمرونة أكثر، وأجيد استخدام الكلمات اللغوية بمعاني وسياقات مختلفة تعبر عن الأفكار التي أريد. هناك أيضا المستوى الاصطلاحي للكلمة. المعنى الاصطلاحي نقصد به المصطلح العلمي الذي استخدمه أهل تخصص معين، استخدمون كلمة معينة لتعني شيئا معين. في كل حقل علمي له مصطلحاته، وإذا كان هناك قاموس للكلمات اللغوية بمعناها اللغوي، هناك أيضا قواميس كثيرة للمصطلحات العلمية، قاموس المصطلحات علم الاجتماع، أو قاموس مصطلحات علم الاقتصاد والإدارة، قاموس الدراسات اللغوية، قاموس كل تخصص تقريبا، قاموس المصطلحات الطبية، قاموس المصطلحات الفيزياء إلى آخره. ربما تتكرر عندنا كلمات كثيرة في هذا القاموس، لكن معانيها مختلفة، اللي هي المعنى الاصطلاحي، المعنى اللي اتفق عليها هذا العلم أو هذا التخصص للتعبير عن فكرة علمية معينة. ولنأخذ مثلا كلمة اقتصاد، كلمة اقتصاد في أصل اللغة معناها الاعتدال والتوسط، لكن المعنى الاصطلاحي للاقتصاد اللي هو علم الاقتصاد له مثل غيره من العلوم له تعريفات كثيرة جدا متنوعة، من بينها أنه العلم الذي يدرس كيفية إدارة الموارد وإنتاج السلع وتوزيعها. قد تكون العلاقة بعيدة بين معنى الاقتصاد في أصل اللغة اللي هو التوسط وبين الاقتصاد في هذا المعنى الاصطلاحي، لكن كما يقول العلماء قديما لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ليس هناك مشكلة في أن تستخدم أي كلمة كمصطلح علمي لأي مجال في أي مجال علمي. إذا اتفق الناس على أن هذه الكلمة تعني هذا المعنى فهي، وهذا اسمه مصطلح، لأنه يصطلحون عليه، يتصالحون عليه الناس أهل تخصص معين، يتصالحون أو يتفقون على أن هذه الكلمة تعني هذا المعنى وهذا معنى مصطلح. فإذا قيل كلمة اقتصاد في مجال الاقتصاد والإدارة والسياسة والاقتصاد السياسي وغيره، فأنا أعرف أن المقصود به ليس التوسط والاعتدال، إنما مقصود به هذا العلم وهذا الحقل الاجتماعي الذي يتناول هذه القضايا. وفي الإسلام مثلا تحولت كلمات كثيرة من معاني لغوية إلى مصطلحات، كلمات مثل الصلاة والزكاة كل هذه ما كانت تعني هذه المصطلحات، الإسلام هو اللي أعطاها هذه المصطلحات. فالصلاة تعني الدعاء أصلا، كل واحد رفع يده للدعاء فيصلي، لكن في الإسلام الصلاة هي مجموعة من الحركات والقراءات، تبدأ بالتسليم وتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الزكاة معناها النمو مثلا، لكن معناها في الإسلام إعطاء قدر معين من المال إلى آخره. هناك البعد الصرفي للكلمة، فبعد يعني انتهينا من البعد الدلالي، البعد بعده البعد الصرفي. البعد الصرفي المقصود فيه أن الكلمة لها أساس، لها بنية أساسية، أحيانا تتكون من ثلاث كلمات يسمونها الجذر أو المادة الخام للكلمة، ثم نكون منها من نفس الكلمة كلمات كثيرة تزداد معاني. فكلمة خرج تتكون من ثلاث حروف أساسية: خاء راء جاء، الخاء والراء والجاء. فهي نفسها تدل على معنى، لكن أيضا لوحدها خرج، لكن أيضا أستطيع أن أضيف لها حروف بالأول ولا في الأخير وأعطيها معاني ثانية. هذا هو اللي يسمى الاشتقاق أو الأشكال الصرفية للكلمة. فأنا أقول استخرج، خرج زدت السين والألف والسين والتاء، خروج، مخرج، مخارج، مستخرجات، مخرجات. هذه كلها كلمات جاءت من الكلمة الأساسية خرج. وكلما كان لدي قدرة على معرفة البنى الصرفية للكلمة استطعت أن أنشئ من الكلمة، أستخدم الكلمة في استخدامات متنوعة في كتاباتي. وهذا يساعد على أنه يكون بدل أن أحفظ كلمات كثيرة، أحفظ كلمة واحدة وأستطيع أن أكون منها الكلمات. فإذا كنت أعرف أنه إن خرج يمكن أزيدها الألف والسين والتاء لتعطي معنى إنسان أخرج شيئا من شيء، فقل استخرج، استكبر، استنفذ. وأعرف أن هذه الكلمات الحروف الثلاثة الأولى تعطيني هذا المعنى الإضافي. ننتقل إلى البعد الوظيفي للكلمة، يعني ما هي الوظيفة اللي تؤديها الكلمة في السياق اللغوي. الكلمات في اللغة العربية وفي أي لغة تنقسم إلى قسمين: كلمات لها وظائف وكلمات لها معاني. فهناك كلمات المعاني، وهي الكلمات اللي بنفسها تحمل معنى، بمعنى أنه اسم ولا فعل، محمد ولا علي ولا قامة ولا جلسة ولا ذا، هذه نفسها تحمل معنى الوحدة، حتى لو جاءت مستقلة في تحمل جزء من المعنى. فإذا كتبت قلت محمد ولا علي ولا جلسة ولا قامة، فهمنا منها جزء من الكلام. الكلام غير كامل بلا شك، لأنه ليس في جملة، ليس في سياق، لكن على كل حال فهمنا منه جزء من الكلمة. هناك كلمات تسمى كلمة الوظيفة، ليس لها معنى لكنها تؤدي وظيفة مساعدة. فالحروف مثلا في، عن، على، هذه ليس لها معنى مستقل. فأنا قلت أتيتك بكلمة أو على ولا عن ولا، لا تعرف منها شيء لوحدها، فهي تؤدي وظيفة مع الكلمات الأخرى. ولذلك يجب أن أعرف ما هي الوظائف التي تؤديها كل واحدة من هذه الكلمات، حروف الجر إلى آخره، الذي، كل هذه الكلمات التي ليس لها معنى لوحدها مستقلة إنما تؤدي وظيفة داخل السياق. من المهم أني أعرف ما هي الوظائف التي تؤديها هذه الحروف والكلمات لأستخدمها لاستخدام، متى أستخدم في، متى أستخدم بي، متى أستخدم على، متى أستخدم فوق، متى أستخدم تحت إلى آخره. فمن المهم أن أعرف هذا لأستخدم هذه الكلمات الوظيفية في معناها، في وظيفتها التي تؤديها لتوصل إلى المعنى الذي أريد. شروط الاستخدام الجيد للكلمة، الكلمات كثيرة جدا بالآلاف المؤلفة، وكلمات كثيرة أيضا تؤدي نفس المعنى في اللغة العربية، في كل لغات ما يسمونه الترادف، اللي هو أنه مع كلمة واحدة تعني معاني متنوعة، كلمات كثيرة تعني معنى واحدا. فما الذي يختاره من هذه الكلمات ما دام أنها تؤدي نفس المعنى؟ هذا ما نسميه أو ما يدور حوله شروط استخدام الكلمة. فيجب أن تكون الكلمة عربية صحيحة فصيحة وليست عامية. مع الأسف الشديد في كل اللغات، وفي اللغة العربية بشكل خاص، هناك فجوة كبيرة بين اللغة العربية الفصيحة وبين اللهجة العامية. هناك كلمات كثيرة دخلت اللغة العربية من بطريقة ما، من لغات أخرى أو من البيئة نفسها ولدتها، وهناك كلمات أصلها عربي لكنها صارت تنطق وتكتب بطريقة عامية حتى ماتت يعني عربيا. فيجب أن نتجنب الكلمات العامية لعدة أسباب: لأنها أولا تسيء إلى اللغة العربية، وكل مجتمع وكل أمة من أهم وظائف اللي يجب أن تتحملها والمحافظة على لغتها، لأنها جزء من هويتها وكيانها وقيمتها. فالمحافظة على اللغة هدف مهم جدا للكاتب. أيضا الكلمات العامية محدودة الفهم، لا يفهمها إلا أصحابها. أهل اللهجة نفسهم، وأنت تكتب عادة لمجتمع أكبر لما تدري من الذي سيقرأك، حتى لو كنت تكتب تقريرا أو خطابا لا تدري من الذي سيقرأه. ثانيا وثالثا وهذا مهم أيضا، أنه كثيرا من الأحيان الكلمة العامية صعبة الفهم حتى على صاحبها إذا كانت مكتوبة، فالشخص ربما يفهم أو بكل تأكيد يفهم لهجته العامية إذا سمعها مشافهة، لكنه يجد صعوبة في فهم الكلمة مكتوبة لأن اللغة العامية ليس لها قواعد كتابية. فربما أنا أكتب الكلمة بطريقة تختلف عن الطريقة التي تكتبها أنت. فنحن نقول اللي، فبدل ما نقول الذي نقول اللي، فماذا نكتب؟ هل نكتبها بلام واحدة ولا لاين ولا بأي شكل نكتبها؟ فحتى أصحاب اللهجة الواحدة يجدون صعوبة في فهم مادة مكتوبة، وربما بعضكم إذا كان يطلع على الشعر الشعبي المكتوب في الصحف سيجد صعوبة في فهمه رغم أنه قد يفهم الشعر منطوقا الشعبي. ولذلك يجب أن نتجنب الكتابة الكلمات العامية لهذه الأسباب. وحتى الكلمات المحلية البحتة رغم أنها قد يكون أصلها لغوي أو تكون عربية فعلا لكنها محدودة محلية بحتة، هناك كلمات كثيرة موجودة في عربية موجودة في مجتمع وليست موجودة في مجتمع آخر، وبالمقابل هذا المجتمع الآخر لديه كلمات أصلها عربي لكن لا تستخدم إلا عندهم، فأيضا يجب تجنب هذه من أجل إفهام الناس وليس لأنها ليست عربية فقط. وفي الحقيقة أنه قليل جدا من الكلمات ليس لها إطلاقا أي أصل عربي، كثير من الكلمات اللي ننطقها في لهجاتنا العربية المختلفة لها أصول لغوية لكنها صارت تغيرت من حيث النطق وتغيرت أيضا من حيث الانتشار، فانتشرت في مجتمع ومحدودة جدا وغير موجودة في مجتمع آخر، بل الأسوأ من هذا أنه بعض الكلمات لها معاني متناقضة في لهجات مختلفة، وهذا كان موجود حتى في اللغة العربية القديمة، اللغة العرب كان لديهم لهجات مختلفة وكان لديهم كلمات متناقضة، ولذلك أيضا يوجد في اللغة ما يسمونه الأضداد، وهو أن الكلمة تعني شيء وتعني ضده، فتعني الظلام وتعني النور أو إلى آخره، فيجب أن نتجنب هذه حتى لا، مع أن السياق بشكل عام يدل على المعنى لكن والأفضل أني أتجنب هذه الكلمات التي تثير الشبه وقد تعرقل عملية فهم ما أكتب. تجنب أيضا الكلمات قليلة الاستخدام، قد تكون الكلمة عربية فصيحة بل كثير من الكلمات العربية الغاية في الفصاحة قليلة الاستخدام، الكلمات تخضع للظروف الاجتماعية، اللغة كلها تخضع للظروف الاجتماعية، فكلمات تنتشر أحيانا استخدامها في زمن من الأزمنة ويندر استخدامها أو ينعدم في زمن آخر من الأزمنة، فإذا كنت أعرف أن هذه الكلمة مثل تكأكأ ولا فنقع ولا شيء من قبيل قليل ما تستخدم حتى في الكتابات قليل ما تستخدم، فضلا عنها لا تستخدم في الكلام الشفهي اطلاقا لكن لا تستخدم في الكتابة الا نادرا، فلماذا اصر عليها؟ لماذا ما دام لدي بدائل اكثر انتشار واكثر فهم فاحرص على هذا النوع من الكلمات. في اللغة الإنجليزية مثلا عندهم قائمة او قوائم بالكتب الاكثر الكلمات الاكثر انتشارا، ويقال انه كلما استخدم الكاتب كلمات من هذه الكلمات اللي اكثر انتشارا، يعني في هناك قائمة بالخمس كلمة 5000 كلمة الأكثر انتشارا أو 10000 كلمة الأكثر انتشارا وكل واحدة معطى رقم مرتبة حسب كثرة استخدامها، فكلما كانت كلماتي من هذا النوع من هذا الحقل اللي هو أكثر استخداما بالذات كما قلت إذا كنت أكتب للناس بشكل عام وهذا هو موضوع حديثنا، أما الناس اللي يكتبون لي تخصصات مختلفة فالموضوع أسهل إذا في كل تخصص الناس يتقنون الكلمات التي تدور حوله والمصطلحات وهذا موضوع آخر، لكن إذا كنت أكتب للناس بشكل عام فيجب أن أختار من الكلمات المنتشرة الكلمات الأكثر استخدام لأنها أكثر فهم وأسهل فهم. يجب أن أتجنب الكلمات الصعبة الصعبة القراءة اللي صعبة النطق، ورغم أن الناس قد كثير منهم قد يقرأ بلا دون أن ينطق الكلمة لكن أيضا الكلمة اللي صعبة النطق صعبة القراءة وهي عادة أيضا قليلة التداول قليلة الانتشار فتتسمع فيها أكثر من شرط سيء، فيجب أن أبتعد عن كلمة طويلة صعبة. وفي في معظم الأحيان الاستخدامات العامة للكلام تبتعد عن هذه الكلمات، لكن فقط يجب أن نحذر حتى لا يعتقد شخص أنه يكون لنفسه الأسلوب الخاص باستخدام مثل هذا النوع من الكلمات، أو ليظهر مهاراته اللغوية وقدراته على أنه لديه ذخيرة لغوية قوية فيستخدم كلمات صعبة النطق طويلة الحروف. تجنب الكلمات الأجنبية قدر المستطاع، كلمات من لغات أخرى، لأن هذا أيضا جزء من حماية اللغة. كل كما قلت كل فرد مسؤول، كل فرد ينتمي لهذه الأمة، الأمة العربية بالإسلامية العربية بالذات، كل الناس يحافظون على لغتهم، لكن العرب بالذات لديهم مسؤولية مضاعفة، لأنها ليست فقط لغتهم، هي لغة دينهم، لغة حياتهم، فيجب أن تحافظ على اللغة. من بين وظائف المحافظة على اللغة هو أن أحرص على استخدام الكلمة العربية للمحافظة على اللغة، لاحتمال كبير أن اللغة الكلمة العربية أيسر فهما من الكلمة الأجنبية. مع الأسف هناك كلمات كثيرة أجنبية أيسر فهم من الكلمات العربية، لكن أيضا لأساهم في إبدال الكلمة، وضع الكلمة العربية بدل الكلمة الأجنبية، أستخدم الكلمة العربية، فأستخدم الهاتف بدل التليفون، أستخدم الحاسب أو الحاسوب بدل الكمبيوتر، وأحصر استخدامي للغة للكلمات الأجنبية بالكلمات التي ليس لها بديل عربي أو ليس لها بديل منتشر، فأضطر إلى استخدام الكلمة الأجنبية. إذا كنت مضطر إلى استخدام كلمة أجنبية ليس لها بديل عربي وليست منتشرة، فأضطر إلى شرحها أحيانا بكلمتين أو ثلاث بين قوسين. أتجنب المصطلح العلمي التخصصي، إذا كنت أكتب في الاقتصاد أو أكتب في الفيزياء أو أكتب في أي موضوع متخصص علمي أو حتى في الفقه أو في أصول الفقه أو في التوحيد، فأنا أتجنب المصطلحات التي أعتقد أنها محدودة وأنها ليست منتشرة وأنها ما يفهمها إلا أصحاب هذا التخصص، وأعبر عن نفس المصطلح بكلمات قد تكون أكثر من المصطلح، المصطلح قد يكون كلمة واحدة وأنا أضطر إلى أن أعبر عن المصطلح بكلمتين أو ثلاث لكنها كلمات مفهومة، ولا أستخدم المصطلحات إلا عند الحاجة، لأن إذا كنت أتكلم عن تخصص معين فقد أضطر إلى استخدام مصطلحاته، لكن أحاول قدر المستطاع أن أتجنبها أو أشرحها إذا اضطريت إلى كتابتها. تجنب الأخطاء الإملائية والنحوية، الأخطاء النحوية والكتابية اللي نسميها عادة الإملائية. الأخطاء بالإضافة إلى أنها عامل هدم للغة نفسها وتجنبها أيضا محافظة على اللغة، هي أيضا من عوامل إساءة الفهم، فربما تضع الهمزة على الواو فتحول الكلمة من مفعول به إلى فاعل، فتقول أبناؤهم بدل ما تقول أبناءهم، فهي المشكلة أن هنا إذا كانت فاعل فتقول أبناؤهم، تضع الهمزة على الواو، إذا قلت أبناءهم مفعول به على السطر. فالأخطاء النحوية والإملائية بالإضافة إلى أنها تساعد أو تتسبب في الإساءة إلى اللغة وإضعاف اللغة، تتسبب في إساءة الفهم في كثير من الحالات، وأيضا مهم جدا أنها توحي للقارئ بأنك شخص غير متعلم أو غير مثقف أو غير عميق الثقافة أو شيء من قبيل، فربما تسيء إلى أفكارك، فأنت لديك أفكار جميلة لكن تكتبها بأسلوب بكتابة مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية، فبالنهاية يفهم القارئ أنك لا تستحق القراءة، أن هذه المادة لا تستحق القراءة، وهي في الحقيقة تستحق القراءة لكنها وضعت في إناء ليس مغري ليس جميل، فأفقدتها قيمتها. بهذا نكون انتهينا من هذه الحلقة، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل الحديث عن الكتابة وجوانبها المختلفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.